الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: قال صاحب المناجم رحمه الله: اليقين مركب الآخذ في هذا الطريق، يعني في طريق يعني ذلك إلى الله عز وجل، الطريق تهذيب النفس وإصلاحها نحو ذلك. يقول: وهو غاية درجات عامة، أقصى درجة يبلغها العامة، وقيل هو أول خطوة للخاص. والحقيقة أن اليقين هو من صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، لا يستغني عنه أحد سائل إلى الله عز وجل. من أول كلمة لا إله إلا الله لا بد من اليقين، أول الدخول في الإسلام وإلى أعلى المنازل التي طلبها إبراهيم عليه السلام حين قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بدايتها، عن بداية هذه المنزلة بقوله: من قال لا إله إلا الله مستغفرا بها قلبه دخل الجنة. يقول: لما كان اليقين هو الذي يحمل السائر إلى الله، كما قال أبو سعيد القراني: العلم ما استعملك واليقين ما حملك. فأنا يريدون بذلك أن العلم يجعلك يعني تابعا له ويستخدمك ويستعملك في خدمته، وكفى بذلك شرفا. وإن كانوا هم يريدون بذلك التنقيص من شأن العلم للأسف، وكأنهم يجعلون هناك عداوة بين العلم وبين اليقين، ويريد أن يعظم أمر اليقين فيقول: اليقين ما حملك، يعني لم تتعب في السير بل هو الذي يسير بك. والحقيقة أنه لا يعني يمكن أن يقع خلاف بين المنزلتين، كلاهما فرض وواجب، والعلم يحمل الإنسان إلى طاعة الله عز وجل، يوسع له العسير ويبين له حقائق الأمور، والعلم النافع الذي هو العلم بحقائق الكتاب والسنة يفتح للقلب عيونا يبصر بها حقائق الأشياء، وهو الذي يوصله إلى اليقين. واليقين يجعل الإنسان في طمأنينة وسكينة، ويصل من أكثر الطرق إلى الله سبحانه وتعالى باليقين بآيات الله عز وجل. يقول: لما كان اليقين هو الذي يحمل السائر إلى الله سماه مركبا يركبه السائر إلى الله، فإنه لولا اليقين ما سار ركب إلى الله ولا ثبت لأحد قدم في السلوك إلا به، وإنما جعله آخر درجات عامة لأنهم إليه ينتهون. ثم حكى قول من قال إنه أول خطوة خاصة، يعني أنه ليس بمقام لهم وإنما هو مبدأ لسلوكهم، فمنه يبتدئون سلوكهم وسيرهم. وهذا لأن الخاصة عنده وعند كل الطائفة المتكلمة على طريقتهم الصوفية، لأن الخاصة عنده سائرون إلى عين الجمع والفناء في شهود الحقيقة، أن أعلى الدرجات هي الفناء. وعين الجمع معنى أن لا يشهد يعني إلا الرب سبحانه وتعالى، ليس عن اعتقاد أنه هو الوجود الوحيد، ولكن عن عدم شهود، كما ذكروا تمثيلا لذلك أنه إذا طلعت الشمس لم تظهر النجوم، فكأن شعوره يزول بوجود نفسه ووجود من حوله. وقد سبق الكلام على ذلك، وأن الفناء أصلا ليس من المنازل التي رغب فيها الكتاب ولا السنة ولا شرعها سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن الجمع مع التفرقة واجب، أن التفرقة بين ما يحبه الله ويرضاه وشهود أن ذلك من العباد بتوفيق الله عز وجل هو الجمع مع التفرقة، فيفعل ما يحبه الله ويرضاه ويترك ما يبغضه سبحانه وتعالى ويأباه. فأمر الجمع الذي لا يشهد معه وجود شيء آخر، لا ويفلى عن شعوره بالموجودات بما فيها نفسه امر غير مطلوب. قال لابد ان تعرف صراط الذين انعم الله عليهم وتعرف صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين وتسلك صراط الصراط المستقيم وتبتعد عن صراط المغضوب عليهم والضالين. هذا فرق. وعدم الشعور بهذه المولودات وبين يعني ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يكرهه ويأذاه لم يشرعه الله عز وجل. عدم الشعور بالتفرقة بين هذا وذاك لم يشرعه الله عز وجل. يقول هذا لأن الهم الخاصة عنده سائرون إلى عين الجمع والفناء في شهود الحقيقة لا تقف بهم دونها همة ولا يعرضون دونها على رحم، فكل ما دونها فهو عندهم في المشاهد العامة ومناجرهم ومقاماتهم حتى المحبة. وحسبك بجعل اليقين نهاية للعامة وبداية لهم. حسبك يعني لتعرف قدر الأمر عندنا حتى هذا يعني الأمر الذي جعله الله عز وجل من صفات أوليائه الصالحين يجعلونه عندهم من منازل العامة. هذا كله من الخلل لاستقاء منازل الطريق من غير الكتاب والسنة. قال وهو على ثلاث درجات. ومن طيب مش مكرر هذا الكلام بيانه مرات ولكن لكثرة البيان قبل ذلك اكتفى فجزاه الله خيرا. يقول وقال وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى علم اليقين وهو قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام للحق. ذكر الشيخ في هذه الدرجة ثلاثة أشياء هي متعلق اليقين وأركانه. الأولى قبول ما ظهر من الحق تعالى والذي ظهر منه سبحانه أوامره ونواهيه وشرعه ودينه الذي ظهر لنا منه على أسئلة الرسول. الشيخ حامد دائما يحمل الكلام على ما هو أسوأ الاحتمالات. يقول الظاهر أن هذا ليس مراده وإلا فلم يكن يقابله بما غاب للحق، فإن هذه المقابلة هي مش مقابلة في الحقيقة هو بس في مغايرة فقط. يقول فإن هذه المقابلة تدل على أن الظاهر من الحق هو هذه المشاهد الكونية التي هي عند القوم صفاته صفاء التي هي عند القوم صفاته صفات حقهم وربهم. يعني لو سمعنا الوجود الشيخ ابن القيم رحمه الله يدافع عن الهروي دفاعا تاما وأنه ليس من أهل وحدة الوجود. فمن يقولون بأن هذا هو الذي ظهر من الحق يعني الكون كل ما في الكون هو الحق هذا الظاهر والباطل الذي غاب الذي لا يعرفه الناس من الحقيقة وهي عند كل الموجودات كذلك. يقول ما غاب هو ما كمن في ذات الحق أو الحقيقة الإلهية من الخصائص التي هي مستعدة للبروز والظهور متطورة في الأزمنة والأمكنة كما في النوافي والبذرة. يعني حبة هي موجودة هو البذرة وساعات تغلى تبقى شجرة. يعني يقولوا اللي غاب ده هو اللي جاي من الكائنات اللي هي سوف تظهر من الذات الإلهية بعد ذلك. ده طبعا أسوأ الاحتمالات والكفر والعياذ بالله. نسأل الله العافية. قال ابن القيم رحمه الله يحمل الكلام على الأمر الحسن الظن وده الواجب وهو الذي ننتفع به من هذا الكلام وهو كلمة قبول. القبول إنما يكون للشريعة كما يكون للأوامر والنواهي فالمنافي للاستكبار. فالمؤمن يقبل ما ظهر منه سبحانه وتعالى بمعنى ما بينه لنا من أوامره ونواهي. يقول فنتلقاه بالقبول والانقياد والإذعان والتسليم للربوبية والدخول تحت رك العبودية. تسليم الربوبية أنه السيد الآمر الناهي المطاع. يقول الثاني قبول ما غاب للحق وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله على لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله والجنة والنار وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها وانتثار الكواكب ونشر الجبال وطي العالم يعني طي السماء كما كطي السجد الكتاب. يقول وما قبل ذلك من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه. فقبول هذا كله إيمانا وتصديقا وإيقانا هو اليقين بحيث لا يخرج القلب فيه شبهة ولا شك ولا تناسب ولا غفلة عنه فإنه إن لم يهلك يقينه فإنه إن لم يهلك يقينه أفسده وأضعفه. طب يقول للحق لماذا؟ يعني إيه للحق؟ لأجل أن الحق قد أخبر به فنحن نقبله. لماذا نقبل هذه الأشياء؟ لماذا نقبل ما غاب؟ لأن الحق أخبر به. طالما الكلام يحتمل معنى حسنا صحيحا لابد أن نحمله. وذكر ابن القيم في هذه الجملة الأخيرة أن هذا اليقين لا يخالجه النقائص، لا تخالطه النقائص والعلل التي تحصل الناس في أثناء السلوك من هذا ولود الشبهات. في الحقيقة ابن القيم رحمه الله ذكر نور المعاد، والإيمان بالغيب أشمل أمور الإيمان الستة. من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذه أيضا يمكن أن يقال فيها منها ما دان وظهر من الله سبحانه وتعالى، وهو ما علم عباده من أسمائه وصفاته على أسئلة رسله، وهذا ضمن الشرط ضمن أوامر والنواهي عن الإيمان. أن الله أمر بأن نصدق بما جاء به الرسل من معرفة الأسماء والصفات والإيمان بها وأفعال الرب عز وجل، وما غاب مما لا نعلمه من أسمائه وصفاته ومن كيفية ما نعلمه من معانيه. يعني نحن نعلم المعاني ولكن نجهل الكيفية، فهذا أيضا يجب فيه قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق لأن الله أخبر به. وكذا الإيمان بالملائكة، فنحن نعلم من ذلك أمورا تفاصيل معينة أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر بها الكتاب وأخبر بها السنة، فنحن نقبل ذلك ونصدق به ونؤمن بالملائكة ونعرف من عرفنا الشرع من أسمائهم وأعمالهم وصفاتهم، ونحن نحبهم على ذلك ونتولاهم كما أنهم أولياء المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة، و نقبل ما غاب من هذا الغيب مما لا نعلم عدده ولا صفته من الملائكة وعمله كذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لأن الله أخبرنا بأنه ليس ما أخبر به هو الإحاطة، ليس ما أخبر به في القرآن والإحاطة بعلمها ولا، بل أخبرنا أنه لا يعلمهم سواه سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذا الإيمان بالرسل الذين سبقوا وغابوا عنا، نؤمن كذلك بالكتب التي مضت، نعلم منها ما أعلمنا الشر ونقبله ولكن ما جهلنا إلى الله عز وجل، كما يعني ذكرنا في الأسماء والصفات، وكذا في الإيمان باليوم الآخر كما ذكر ابن القيم رحمه الله، أمور ظهرت وأمور غابت. أمور ظهرت ما أعلمنا الشر به وما ذكر لنا سبحانه وتعالى من أهوال القيامة، نؤمن بذلك، وما غاب عنا إلا لا نعلم تفاصيله كذلك نقر به. وهذه الأمور في الحقيقة غيب، علمنا منها أشياء صدقنا بها وأيقنا، وجهلنا الكيفية والوقت وأيقنا بأن هذا من الغيب الذي ابتلى الله عز وجل عباده به، والله أعلم. فقبول هذا كله إيمان واقعي، وكذا الإيمان بالقضاء والقدر. فهناك أسرار لا نعلمها من حكم الله عز وجل وتفريقه بين الكائنات، وما أظهره الله لنا من حكم وبينه لنا في كتابه قبلنا ذلك وحمدنا الله عليه. لا، كلام ابن القيم له وجه صحيح، له وجه صحيح، وماله ما هو أمور المشاهدة دي، ما هو مالك مش المشاهدة بالضبط، إن الأمر ده معلوم أصبح معلوما عنده علم به، فهو يعلم منه أشياء ويجهل منه أشياء، يعلم المعاني ويجهل الكيفية في هذه الأصول. فهذا أمور غابت عنا الله أخبر بها، فنحن نوقن بهذه الأمور متى تقع. وبعد ما هو دام الغيب اللي أعلمنا الله عز وجل قبلنا ذلك، الأشياء والأشياء التي غابت عنا من الكيفية والوقت نؤمن بها ونصدق كما علمنا ما ظهر لنا من ذلك. الشبهات أول الآفات التي تحصل لليقين لوجود شبهة في هذه الأشياء الستة أو الأركان الستة التي بينها بيانات الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحصل له شبهات وضلالات واعتقادات فاسدة فيسلم يقينه من ذلك، بل يكون إيمانه بهذه الأمور كلها بلا شبهة. ولا شك الشبهة اعتقاد باطل، الشك تردد بين الحق والباطل، النسيان التناسي. يكون الإنسان موقنا أو عالما بهذا الأمر لكن لا يستحضره، فأكثر الناس تؤمن بالموت وتنساه ولا تتذكره، وكذلك المسلمون يؤمنون باليوم الآخر وأكثرهم يعني يقعون في المعاصي، فنسأل الله العفو والعافية. فهذا أمر الذي وصل إلى درجة اليقين قد سلم منه، لا يتناساه، ودائما على يعني تذكر الله. والآفة الرابعة هو الغفلة، بمعنى أن يكون مشغولا بأمر آخر، ويعني التناسي كأنه في تكلف، والغفلة نتيجة الانشغال بأمر يجعله لا يعني يستحضر هذه الغيبيات كأنه يراها، والله أعلم. يقول الثالث الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله، وقسمها قسم ثاني كما ذكرنا يعني صالحا لأن تدخل في القسم الأول. يقول لكن هو من تشريف علم التوحيد والأسماء والصفات جعلها آخر الأقسام على صفة القيمة. يقول الثالث الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو علم التوحيد الذي أساسه إثبات الأسماء والصفات، وضده التعطيل والنفي والتجهم، فهذا التوحيد يقابله التعطيل. وأما التوحيد القصد الإرادي الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته وحده فيقابله الشرك، والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها وهو جحد لحقيقة الإلهية، فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا ترضى ولا تغضب ولا تفعل شيئا، وليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة عنه، ولا مجانبة له ولا مباينة ولا مبينة له، ولا مجاورة ولا مجاوزة، ولا فوق العرش ولا تحت العرش، ولا خلفه ولا أمامه، ولا عن يمينه ولا عن يساره، سواء هي والعدم. إن هذا ما هو الشيء الذي يكون فيه هذه الصفات؟ العدم أو المستحيل، فهو والأقرب أن يكون مستحيل. يقول لا داخل العالم ولا خارجه، مباين يعني منفصل، مجانب يعني بجانبه، أو محايف في نفس حيث ويحل فيه، فهم ينفون كل ذلك، وليس داخل العالم ولا خارجه. أو ليس داخل العالم ولا خارجه، إذا هي المستحيل العدم أو المستحيل. يقول والمشرك مقر بالله وصفاته لكن عبد معه غيره فهو خير من المعطل للذات والصفات. الشيخ خالد يقول ليس في واحد منهما ولا ذرة من خير. طبعا هو الاستعمال هنا جرى على أفعل التفضيل للمعهود مثله، ليس أنه فيه خير، هو طبعا كان الأولى أن يقول فهو أقل فسادا وكفرا وشرا، طبعا هذا مفهوم يعني. وكلام الشيخ ابن القيم رحمه الله وغفر لنا وله يعني مقرا بالصفات بلسانه، وإن كان في الواقع أعمى أصم أبكم عنها. فالمشرك فعلا كذلك، ليس مقرا في حقيقة الأمر بالكمال الإلهي، أو مقر ببعض الصفات ممكن للبعض الآخر، كما قال عز وجل عن المشركين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، ظنوا أنه إيه؟ لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. ثلاثة المشركين القرشيان والثقافية والثقافية القرشي الذين ذكر ابن مسعود انهم سبب نزول هذه الآية، قالوا أترون الله يسمعنا إذا أسررنا يسمع كلامنا، فقالوا يسمعنا إذا جهرنا، أحدهم قال يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا، فقال الثاني إذا سمعنا إذا جهرنا فهو يسمعنا إذا أسررنا. المسألة عندهم محل شبهة وأخذ ورد، لذلك يقول ويقر باللسان المشرك يعني مقر بالصفات بلسانه وان كان في الواقع اعمى اصم ابكم عنها، غارقا في بحر الجهالة بها. لأنه لو علمها على الحقيقة فعرف الرب بأسمائه وصفاته لاتخذ من دونه وليا ولا نصيرا ولا واسطة ولا شفيعا ولا عبد من دونه إلها. وما تولد الشرك في العبادة والإلهية إلا في ظلمات هذه الجاهلية. كانت حسن جدا أن الشرك مبناه على عقيدة فاسدة في أسماء الصفات وسوء ظن بالله عز وجل. صحيح صدق. وما تولدت الجاهلية بظلماتها القبيحة إلا مما بث قلول الديانات الباطلة وحسنوا للمسلمين في ظلمات التقليد الأعمى من انحراف عن نور الهدي القرآني وعن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جلبوا من مزوقات الهند والفرس وغيرهم باسم التصوف حتى أوقعوا الناس في شرك الوثنية كما أوقع سلفهم قوم نوح في عبادة ود وسواع وإخوانهما من الآلهة. الكفر ملة واحدة. قال فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق رب القيم. فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده. وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي وعلم الأسماء والصفات والتوحيد وعلم المعاد واليوم الآخر. فهذا الذي في الدرجة الأولى هي درجة اليقين بهذه الأمور الإيمانية. قال الدرجة الثانية عين اليقين وهو المغني بالاستدلال عن الاستدلال وعن الخبر بالعيان وخرق الشهود حجاب العلم. أنظر كلمات فيها إجمال وتحتمل كلاما صحيحا وكلاما فاسدا. يقول الفرق بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان. وحق اليقين فوق هذا أن يجده يباشره كما ذكروا مثالا لذلك. إنسان أخبر مثلا عن ثمرة وصفاتها. الواحد أنه في ثمرة اسمها مثلا الأناناس أو التفاح يصفوه لها لأنها يصف هذه الثمرة للإنسان فيقول هي ثمرة مستديرة عليها قش وخالد بعض التفاحة بعضها أحمر وبعضها أصفر وطعمها حلو جميل. فإذا رآها علمها عين اليقين. فإذا ذاقها فهذا الحق. يعني هذا التمثيل المشهور. يعني يقول وقد مثلت المراتب الثلاثة لمن أخبرك أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه ثم أراك إياه فازددت يقينا ثم ذقت منه. فالأول علم اليقين والثاني عين اليقين والثالث حق اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم يقين. فإذا أزدفت الجنة في موقف للمتقين وشاهدها الخلائق ومرجت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق فذلك عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حينئذ حق اليقين. على ذلك لا توجد هذه المنزلة في الأمور الغيبية لأولياء الله سبحانه وتعالى. لأن المعاينة إنما وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لم يرى كل شيء وهو صلى الله عليه وسلم يؤمن بالغيب ولكن أشياء شاهدها عليه الصلاة والسلام. قال رأيت الجنة والنار رأى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. رأيت الجنة والنار هذا في صلاة الكسوف. ورأى في المعراج ما أراه الله عز وجل. رأى سدرة المنتهى ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها ورأى أرواح الأنبياء مصورة في صورة أجسامهم وعرف صفاتهم صلى الله عليه وسلم وقبلهم. فهذا من عين اليقين له عليه الصلاة والسلام. أما ما يدعيه من يدعي أنه يرى الله عز وجل يقظة أو منامة لا يعني أنه يمتنع أن يرى الإنسان في منامه كأنه رأى الله لكن لن يرى الله حقيقة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا يشمل الرؤية في المنام والرؤية في اليقظة. الذي رأى ربه في المنام هو أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. رؤية الإنسان لربه في المنام تؤول على ما يحتمل المنام. إذا أنا رؤية ملك رؤية أمر عظيم وليس أنه رأى الله حقيقة. وهذا هو الذي لا نشك فيه بالدليل الذي ذكرناه. وإن ذكر كثير من المشايخ والعلماء اختلافا بين أهل العلم في ذلك وحتى صححوا عن الذي أحبت أنه رأى ربه في المنام في كده مرة، هذا ليس بصحيح أصلا. ولو كان قد رأى ربه فهو لم يره هو سبحانه وتعالى كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خصوصية ثابتة لحديث ابن عباس رضي الله عنه بقوله: أتعجبون أن تكون القلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ظاهر جدا في تخصيص الرؤية. وابن عباس ما أثبت الرؤية بالعين قط، وإنما أثبت رؤية القلب، فقال رآه بفؤاده مرتين، وقال رآه بقلبه ولم يره بعينه. ونقل الدارمي الإجماع على أن على إجماع الصحابة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه. لذلك نقول إذا هذا الأمر الذي يدعي أنه وصل إلى عين اليقين بحيث أنه يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة كما يدعي ويقابل الأنبياء وأنه يرى الملائكة، رؤية الملائكة وارد أن تقع لأولياء الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس هذا على سبيل الدوام وإنما على سبيل الندرة، وهذا من كرامة الأولياء. كما ثبت أن أسيد بن خضير رأى الملائكة إذا نزلت تستمع لقراءته، ورأى نورا أنوارا مثل الثريا، وكان عمران بن حصين يسمع تسليم الملائكة، هذا وارد. ولكن الدليل على ما ورد، والاحتمال كذلك بالنسبة لكرامة الأولياء يجعل الأمر ممكنا ولا نجزم به إلا لما ثبت به الدليل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم لا كانوا يجزمون برؤية الملائكة إلا حين يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولوا مثلا لما سيد بن خضير رأى هذه الألوان لم يقل الصحابة مباشرة رأيت الملائكة، إنما ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة تنزلت لقراءتك. لما رأوا جبريل في سورة الأعرابي قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم. فدل هذا على أنه لا يلزم بهذا إلا بعد إخبار الوحي. بالنسبة إلى غير الصحابة رضي الله عنهم بعد أن انقطع الوحي، فإنما يمكن حصول ذلك ولا يلزم بأنه يرى الملائكة ولا يلزم بأنها كرامة إلا أنه يستأنس بذلك ويرجوه ولا يجزم بحصوله، والله أعلم، لأنه لا سبيل إلى الجزم إلا من خلال الوحي وقد انقطع، والله أعلم. وبالأولى فلا يوجد أيضا منزلة حق اليقين في على هذا المعنى وعلى هذا التمثيل، لأن ذلك إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قوله: والبغض بالاستدلال عن الاستدلال، يريد بالاستدلال الإدراك والشهود، يعني صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل، فإنه إنما يطلب الدليل ليحصل له العلم المدلول، فإذا كان المدلول مشاهدا له وقد أدركه بكشفه فأي حاجة به إلى الاستدلال؟ يعني مش عايز أدلة، الأمر قد أصبح يقينيا لدرجة أنه لا يبحث عن دليل بل هو يستدل به، هو الدليل نفسه، يعني هذا أوضح من أن يستدل له أو عليه. ويقول: هذا معنى الاستغناء عن الخبر بالعيان، وهذا كما ذكرنا إنما هو فيما يمكن أن يكون من أمور الغيب التي يمكن أن تتاح لبعض الأولياء، وليس أن ذلك ممكن مثلا في رؤية الله عز وجل أو في أن يكشف له الحجاب عن الله عز وجل، ليقول: وخرق الشهود حجاب العلم، يريد به أن المعارف التي تحصل لصاحب هذه الدرجة هي من الشهود الخارق من حجاب العلم. فإن العلم حجاب على الشهود كلام منكر وقبيح وسيء، فإن العلم هو الباب الذي يدخل منه إلى يعني شهود آثار الأسماء والصفات ورؤية ملكوت السماوات والأرض، وليس أن العلم حجاب، كلام باطل. يقول: ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب، كيف والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي وصل إلى أعلى الدرجات لم يرتفع عنه حجاب كل شيء، وإنما قال: رأيت نورا، قال نور أن أرى، أي نور حجبني، فهؤلاء الذين يزعمون أن أنهم يصلون بالشهود إلى معنى المعايرة كلام باطل. المعايرة تستعمل للعين إلا أن يقصدوا أن اليقين وصل كأنه يرى بعينه، ولكن هذا في الحقيقة هو في الدرجة الأولى. صحيح، يمكن أن يتمثل الشيطان أحيانا لمن يضلهم ويقول عن الله، وقد ذكر ذلك عن الجيلاني أن الشيطان تمثل له وقال له أنا ربك، وأنه قد وضع عنه العبادة، فقال الشيطان فإن ذلك لم يقع للأنبياء والمرسلين، فعرف بذلك لأن العلم هو الذي منعه وحماه من أن يقع فريسة للشيطان. أما غيرهم فيمكن أن يقع أن الفرد أصحابه يزعمون أنه في قوله إن كانت يعني هذه منزلتي عندكم فقد ضيعت أيامي، مش فاكر بيت الشعر كاملا، أنه كان إنما يعاتب ربه في أنه لم يره بعينه، ففي مرضه الذي مات فيه أشار له أنه قد حصل له منزلين بعد أن قال هذا البيت. فهذا إنما هو من رؤية فعل الشياطين التي حضرت يعني حاله في ذلك الوقت. يقول ففي هذه الدرجة انكشف الحجاب، حجاب العلم يعني، ويفضي إلى المعلوم بحيث يكافح بصيرته وقلبه يكافح. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا، كلم أباك كفاحا. هذا كلام حصل في البرزخ بعد موته، فهذا خاص بمن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يزعم هؤلاء أن القلب يكافح مكافحة بأن يرى بقلبه ربه عز وجل؟ هذا كلام غير صحيح. قال الدرجة الثالثة حق اليقين، وهو إصدار صوت الكشف، ثم الخلاص من كلفة اليقين، ثم الفناء في حق اليقين. قال أعلم أن هذه الدرجة لا تنال في هذا العالم إلا لرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى بعينه الجنة والنار، وهذا في الحقيقة رأى صلى الله عليه وسلم بعين الجنة والنار كما تبع درجة عين اليقين. قال وإن وموسى عليه السلام سمع كلام الله منه إليه بلا واسطة وكلمه تكليما، حق لا شك بذلك، وتجلى للجبل وموسى ينظر فجعله ذكا هشيما. نعم يحصل على حق اليقين من مرتبة، وهي ذوق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حقائق الإيمان المتعلقة بالقلوب وأعمالها، فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق يقين. هي أعمال القلوب، آثار جمال آثار الأسماء والصفات، يمكن أن يشهد الإنسان ذلك أو يحصل له ذوق ذلك، يذوق حلاوة الإيمان، يذوق بعد حب الله عز وجل، هذا حصل له حق اليقين في هذه المنزلة، ذاق حقيقة الرهبة، ذاق طعم الشكر، ذاق الرضا، هذا شيء يدان، هذا يوجد بالفعل، والإنسان يصف لذته بحقائق الإيمان عن وجود وليس عن وهم وليس عن مجرد وصف، بل قد ذاق ذلك. يقول وأما في أمور الآخرة والمعاد رؤية الله زهرة عيانا وسماع كلامه حقيقة بلا واسطة، فحظ المؤمن في هذه الدار الإيمان وعلم اليقين، وحق اليقين يتأخر إلى وقت الفناء إلى وقت اللقاء، وحق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء، ولكن لما كان السالك وعنده ينتهي إلى الفناء ويتحقق شهود الحقيقة ويصل إلى عين الجمع، قال حق اليقين هو إصرار صبح الكشف، يعني تحقق الكشف، تحققه وثبوته، وغلب سروره على ظلمة ليل الحجاب، فينتقل من طور العلم إلى الاستغراق في الشهود، بالفناء عن الرسم بالكلية، بالفناء عن الشعور بالوجود بالكلية. يقول ثم الخلاص من كلفة اليقين، يعني أن اليقين له حقوق يجب على صاحبه أن يؤديها ويقوم بها ويتحمل كلفها ومشاقها، فإذا فني في التوحيد طبعا والفناء عنده حصل له أمور أخرى رفيعة عالية جدا يصير فيها محمولا بعد أن كان حاملا وطائرا بعد أن كان سائرا، فتزول عنه كلفة حمل تلك الحقوق، فليبقى له كالدفش وكالماء للسمك. وهذا امر التحاكم فيه الى الذوق والاحساس فلا تسرع الى امكانه. يقول الشيخ بشرط ان يكون شيخاوي بشرط ان يكون خاضعا كل الخضوع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاريا على هدي رسالته متحريا الاقتداء به وباصحابه على علم وبصيره. فليس كل ذوق واحساس فما وقع من وقع في الهاويه الا بتحكيم الذوق والاحساس. يعني عنده تصبح الامور سهله جدا ميسره، ليس يتكلف اليقين، يعني نحن نتكلف علم اليقين، بمعنى انك تحتاج الى ان تبقى مع نفسك تردد مثلا الايات لتستحضرك انك تشاهد الجنه والنار. واما من وصل الى تلك الحال فان هذا الامر يحصل له بلا كلفه، كانه يعيش في وسط القيامه، كانه يعيش في وسط الرسل الذين اخبر الله عز وجل عنهم في كتابه، كانه يحضر هذه الاشياء تماما بلا كلفه، ليس يتكلفها، نحن نحتاج الى مجهود لنصل الى اليقين بذلك كاننا نشاهدها، ذاك وصل الى حاله لا يتكلف مع احد. يقول: وتامل حال ذلك الصحابي وعمر بن حمام الذي اخذ ثمراته وقعد ياكلها على حاده ودوع وفاقه اليها، فلما عاين سوق الشهادة قام ألقى قوته من يده وقال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه الثمرات، وألقاها من يده وقاتل حتى قتل. وكذلك أحوال الصحابة رضي الله عنهم كانت مطابقة لما أشار إليه. أنس بن مالك يقول: يا سعد وافا لذي في الجنة إني أجده دون أحد. هذا امر حصل له فعلا، ذاقه وجده فعلا، وهذا من كرامات اولياء الله سبحانه وتعالى. وهذا دفعه الى انه ليس يعني يشعر بما يصيبه من الآلات، يقينه بذلك جعله ينطلق حتى يقول سعد رضي الله عنه وهو سيد الانصار، وهو الذي اهتز بموسيع عبد الرحمن، وهو الذي مناديله في الجنه خير من الحرير الذي اوتي به النبي عليه الصلاه والسلام، فقال: يا رسول الله والله ما قدرت على ما صنع، ما استطعت ما صنع. وولد به 89 بين ضربة بسيف ورمية برح وطعنة برح ورمية بسيف، وما عرفته إلا أخته بمنامه علامة في إصبعه. ما الذي حمله على يده؟ وكأنه الأشعر الذي حمل جعفر رضي الله تعالى عنه على هذا الإقدام حتى ولد 39 جرحا ليس واحدا منها في ظهره في غزوة مؤتة، ويقطع يداه ويحتضن الراية حتى يقتل حاملا للواء. فانظر إلى هذا اليقين بالآخرة وبثواب الله ومعاينة هذا الأمر كأنهم يرون، أو بالفعل قد حصل لهم ما يشبه معاينة، أعني من شم رائحة الجنة ونحو ذلك، اليقين التام الذي حملهم بلا كلفة على ان يفعلوا ذلك. انت اذا كنت في حال خوف تثبت نفسك، تتكلف، تذكر نفسك دائما بان الامور من عند الله حتى لا تقف اعداء الله، وحتى لا يضطرب قلبك عند المشاهده بجمهوره، فضلا عن من يفر لانه ليس عنده يقين. لو كان عنده يقين ما فر، لكن انت قد تتكلف حتى تصل الى اليقين باستحضار الايات ونحو ذلك، وتذكر امر الاخره وتذكر فضل الشهاده. وهذا الامر قد حصل لهؤلاء السابقين بلا كلفه، لذلك قال: الخلاص من كلفه اليقين. يقول ابن القيم: كذلك احوال الصحابه رضي الله عنهم كانت مطابقه لما اشار اليه. ولكن بقيت نقطه عظيمه، يقول: وهي موضع السجده، عيون من مكان كتسميه، يعني موضع السجدة من الآية، يعني كأنها هذه هي الفائدة أو المكان الذي لابد منه. هي أن فناءهم لم يكن في توحيد الربوبية وشهود الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء، بل في توحيد الله. ففنوا بحبه تعالى عن حب ما يشبه، وبمراده منهم عن مرادهم وحضورهم. فنوا بحبه عن حب ما يشبه، أحبوا الله عز وجل من كل قلوبهم، وذهب ذلك الخوف الآخر إلا ما أذن الله فيه وما أمر به. إذا الحب الآخر ضعف جدا وصغر جدا، إلا ما شرعه الله وما أحبه سبحانه وتعالى منهم. هذا الحب حب العبادة لله وحب في الله عز وجل، أو حب مأذوب فيه، مما هو من صفات الكمال في الإنسان، لأن الإنسان الذي ليس يحب على سبيل المثال أهله ولا يعني عشيرته وثلاث قاتل القلب، فالله لا يحب القلب القلب. وهكذا في الرحمة مثلا، المقصود أن المؤمنين الكمال والصحابة رضي الله عنهم هم أول هؤلاء المؤمنين، سيكون أولون وهجر الأنصار أكمل هؤلاء المؤمنين، فنوا بحب الله عن حب من سواه، وفنوا بالخوف من الله عن الخوف من سواه، خوفهم من الله أذهب كل خوف آخر، وتوكلهم على الله فنوا به عن كل عن توكل على غيره عز وجل، فنوا بمرادهم ورجائهم من الله عن كل نصيب آخر، كفوا بذلك، أصبحت كل المرادات هي ما يريده الله وما يحبه وما يأذن فيه. يقول: فلم يكونوا عاملين على فناء، على عدم إدراك الكائنات ولا شهود المولودات، هذا أمر ليس محبوبا في الشر، لم يراغبه فيه، لم يراغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله. في قضية في الحقيقة كما قال هي النقطة العظيمة، من أين أتى الناس لأن هذا الاستغراق في الفناء هو الذي يصل الإنسان إلى عدم الشعور بالكائنات، هو اليقين المطلوب، هو الفناء في حق اليقين. لا، الفناء المطلوب كان في توحيد الألوهية. يقول: فلم يكونوا عاملين على فناء ولا على استغراق في الشهود، ولا على استغراق في الشهود. الشهود بمعنى أنه يشهد يعني آثار ورود الذات وأفعال الرب حتى ينسى ولد نفسه. هل الصحابة بيجتهدوا في ذلك؟ ليبذلوا وجودهم ويجعلون هذه الغاية؟ لم يحصل ذلك. يقول: بحيث يفتون به عن مراد محبوبهم منهم. الطائفة الصوفية اللي هم لو كانوا صادقين في ذلك، وهو أمر لا يقع ولا يحدث بهذه الدرجة، يعني يزول شعوره بالكلية عن ولود نفسه وولود غيره، وإلا فهذا لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يحيا في الحقيقة ولا يتكلم، لأنه ذاهل عن ولود نفسه. هؤلاء فنوا بشهودهم عن مراد الله وهو عبادته، يقول لك أنا مش حاسس بنفسي، أنا مش عارف هو بيعمل إيه، فكيف يحقق إياك نعبد؟ كيف يستحضر أنه عبد؟ نطلب منه عبادة، نطلب منه أن يوجهها إلى الله عز وجل. يقول: بل قد فنوا لمراده عن مرادهم. اللي هم مين بقى دول؟ اللي هم الصحابة رضي الله عنهم. يعني الكلمة الأولانية بحيث يفتون به اللي هم المنفي عنهم، فلم يكونوا، لم يكن الصحابة عاملين على فناء ولا على استغراق في الشهود بحيث يفتون به عن مراد محبوبهم منهم. فهنا كده؟ بل قد فنوا، بل دي بقى لهم محل الصحابة والأولياء، فنوا بمراده عن مراده. ما هو الذي يريده الله؟ فنى به، زال من قلبه بسبب مراد النفس. مراد النفس من الشهوات، مراد النفس من يعني كل رغبة أخرى إلا ما يحبه الله عز وجل وأرضاه. يقول: فهم أهل بقاء في فناء، أهل بقاء في طاعة الله وعبادته، في فناء النفوس عن الرغبات التي لا يحبها الله، في فناء النفوس عن حظوظها الدنيوية، ولو كانت في ثوب ديني، ولو كانت في ظاهر يظن بعض الناس أنه من التقرب إلى الله. يقول: وفرق في جمع وكثرة في وحدة. يقول: فرق في جمع بمعنى يفرقون بين في ولود أول في الولود، بمعنى أنهم يشهدون ولود المخلوق ويعلمون أنه غير ولود الخلق، كما أنهم يفرقون بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه، وبين الحلال والحرام، بين الواجب والمحرم، يفرقون في ذلك ويشعرون تماما، يفرقون بين الصراط المستقيم وبين الصراط المغضوب عليهم والضالين. وفي جمع بمعنى إرادتهم متجهة إلى شيء واحد، ليسوا يعبدون إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يتوجهون إلا إلى الله، يخلصون له الدين. هذا هو الجمع، إرادة واحدة وكثرة في وحدة، أسرى في وحدة لبعدة إرادات متعددة كلها يجمعها ما يحبه الله ورده لبعدة. يحب الصلاة والزكاة والجهاد وطلب العلم والدعوة إلى الله والنفق على المساكين، إرادات مختلفة كثرة، والحقيقة أنه يجمعها طريق واحد والله أعلم، وحقيقة كونية في حقيقة دينية. إذا هم موسطون بتوفيق الله وشاهدون ذلك مع كونهم يعبدون إياك نعبد وإياك نستعين، هم القوم لا قوم إلا هم، ولولا هم ما اهتدينا السبيل، ولولا الله ما اهتدينا، ولا نقول لولا هم ما اهتدينا، نقول والله لولا الله ما اهتدينا. فنسبة أحوال من بعدهم الصحيحة الكاملة إلى أحوالهم كنسبة ما يرشح من الظرف والقربة إلى ما في داخلها. وأما الطريق المنحرفة الفاسدة فسبيل غير سبيلهم غير سبيلهم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. شوف بقى سبب ابن الجبدة زي ما لقيتوه كده، الكلام بتاع الشيخ الهرمي صعب جدا كيف كذلك، والدرس مزعج لأنه مش مفهوم وصعب والكلام محتمل ونحو ذلك. ايه سبب الكلام ده؟ البعد عن كتاب الشيخ. لا مش علم الكلام ده، ده بقى علم السلوك الذي فيه انحراف. علم الكلام ده بتاع العقائد، ده بقى المشكله اللي عنده الصوفيه. ما هو الفقه لما تلاقي الدرس بقى صعب قوي، مش فاهمين ايه الموضوع والتقسيم جاد وصعب، ده بسبب ايه؟ المذاهب والتقليد والتشريعات الكثيره والقياسات غير الصحيحه، تقعد تحاول تفهم القياس ده في اي مجهود صعب جدا، تلاقي الحديث في منتهى الايه؟ هم الثلاث علوم الأساسية اللي هي ثلاث جوانب الدين في الحقيقة، الإسلام والإيمان والإحسان، حصل فيهم من السطو والغزو من المناهج الأرضية حتى غورت المناهج النبوية. اللي حصل في علم التوحيد دخول علم الكلام، واللي حصل في الفقه دخول التقليد والأقيسة بدلا من النصوص، واللي حصل في السلوك اللي هو الإحسان كلام الصوفية ده اللي فيه غرابة وادعاءات غير صحيحة، خرق الشهود حجاب العلم. نلاقي فين في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خرق الشهود لحجاب العلم، وإن العلم يسمى حجاب، ده كلام كذب عليه دليل من كتاب الرسول المغني بالاستدلال عن الاستدلال. حتى الكلام نفسه في كلام يمكن واحد بيفسره على معنى إيماني عظيم جدا، يعني القيم إنه بيقول دي في أعلى علوم البشرية اللي هي العلم بالله وأسمائه وصفاته، والعلم بالأمور الغيبية اليوم الآخر وأمر المعاد، والعلم بأوامره ونواهيه. واحد يفسرها على أنها إيه؟ عين الشرك، وأن داخل في الوجود، ده كلام الشيخ حامد الفتي، ونقعد إيه؟ نتخانق ونقول هو قصد الراجل غاية التوحيد ولا قصد الراجل غاية الإيه؟ الشرك والكفر بالله عز وجل. ليه؟ هل أتت الرسل بالألغاز عشان الناس تقعد تفكر وتجهد أنفسها في معرفة ما يقصدونه؟ سبحان الله، فعلا والله البعد عما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى هذا الخلل العظيم. ولذلك لابد إن احنا في كل أمورنا اللي ما نلاقيش فيه أدلة من الكتاب والسنة نسيبه. احنا نقول ثم ما سبناهوش ليه؟ ما هو ده احنا غرضنا برضو من فوائد إننا نشرح مثل هذا الكلام، أن بنضيها لتبين الأشياء. وبلا شك إن ما فيش كتاب مثل هذا الكتاب القيم اللي هو مدارج السالكين اللي هو شرح ابن القيم، إحنا معانا دليل ولله الحمد يدلنا الإمام ابن القيم وسط غابات شكيفة والدنيا ضلمة فيها لدرجة إن الناس معظمها ما لا تدرك. ويعني مثل هذا الأمر لو تركنا هذا بالكلية، طيب هنوصل للحاجات المفيدة والثمرات الطيبة اللي جوه الغابة دي منين؟ مش من الصعب ان احنا لا يمكن ان نستغني عن فوائد المذكورة. هو في حد يتكلم في الرقائق من غير ما يجعل المدارج السالكين او في اصلاح القلوب؟ اكاد يكون هيبقى محروم من خير كثير. فلكن بنقول ان هذا الامر لابد ان نستفيد منه ان نصوص الكتاب والسنة هي النبرات، ولكن بلا شك ان في وسط هذا الكلام معاني طيبة جميلة يستفاد منها، كما ذكرنا من كلام ابن القيم رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم فيما حصل لهم من أنواع اليقين الذي حملهم على البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. أقول هذا وأستغفر الله. تقول ايه؟ ومن ساعتهم يقول مساء الحق اليقين ليس قبل لها من غير الرسل مثل أنا في النظر الذوق ده زي ما قلنا زي ما قال ابن القيم رحمه الله تنال ينال منها ايه ذوق ما اخبر الرسول به من حقائق الايمان المتعلقه بالقلوب واعمالها نعم يمكن ان يذوق او يجد بعض الاشياء من ذلك يمكن ان يجد شيء من ذلك ولكن الايمان في ايه انه يكون شاف الجنه والنار قبل ان يكون ايه ذاقها بقى يقول انا ذقت نعيم الجنه انا كنت في الجنه امبارح وباكل عنب بتاعها ما هو ده من ضلالات القوم واحد يقول لهم انا نصبت سمتي على النار واتطمنوا خلاص الموضوع ده انتهى انا مش هدخل حد من اجزاء النار والثاني قال لا ده انت كده درجه واطيه ان انا مش هدخل حد من البشريه خالص والكلام ده اهو ناس يقول لك احنا خلاص احنا شفنا اصل انت هتتكلم معانا في ايه في ادله احنا شايفين يا عم انت مش فاهم واحد يقول لك انا قابلت الرسول كان معايا امبارح هتكلمه في ايه؟ هو بالك كان حاضر معاه المولد فبالك قاعد معاه وساله اكيد عن الحاجات اللي هو بيتكلم معانا فيها في الربا بقى وفي النقاب وكل او الرسول هو اللي قال له افتي بالباطل ده اعوذ بالله ها؟ ولا فاهمين مين يا عم؟ اذا كان بيقول لك انا خلاص وماشي ها؟ تلبيس طبعا قطعا يمكن ان يرى ما يظنه لكن عشان ساب العلم واعتبر العلم حجاب وما عرفش ايه اللي يميز بينه والحاجات دي وما تعلموش نصوص ولا كتاب ولا سنه احنا ايه اللي خلانا نقول على سبيل المثال ان الناس لا ترى ربها ولا في المنام مش احنا قلنا حديثين اهو قلنا حديث ان اعلموا انكم لا ترى ربكم حتى تموتوا وحديث ابن عباس اتعجبون ان تكون الرؤيه في محمد مش كده عشان كده قلنا الرؤيه في المنام اللي خلانا نقول الكلام ده ايه حديث بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم والاجماع الدارمين صحيح يعني ده في حق الرسول عليه الصلاه والسلام فعشان كده بقول له انت كذاب ولما يقول له الرسول ما ماتش ده كان معانا امبارح فاقول له ده ابو بكر والصحابه كلهم ابو بكر قال قدام الصحابه من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات وقرانا القران ربنا قال فيه ايه؟ انك ميت لما يجي يقول لي لا ده ما ماتش اقول له انت كذاب انت كاذب واخد بالك؟ طبعا ده خطر عظيم جدا ويقول لي حاجه برزخيه طب اقول له طب ما الايمان بالحاجه كده بس دي الدنيويه قد حصل فيها ايه؟ الموت وما تقوليش بقى ان انا ان الحياه البرزخيه تماثل الحياه الدنيويه ومشاهده الارواح دي كان اولى بها مين؟ الصحابه رضي الله عنهم كان الرسول يخليه من ابو سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وعمر ما خبر واحد في النصوص الشرعيه اللي وارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم واللي وصفوا لنا بها كل كلامه وهدي وسيرته وده اللي هي العلم في الحقيقه كلها ايه؟ حد منهم قال كنت مع سيدنا موسى امبارح. حد من الصحابه قال انا سالت سيدنا عيسى فقال لي كذا وكذا. سيدنا ابراهيم ما وقع شيء من ذلك القصد يبقى جزما واقيلا ان هذا كلام ايه؟ باطل. واخد بالك فلما تيجي تدعيه انت عشان رؤيه ان العلم حجاب كانت مفسده من اعظم المفاسد. مصد المعركه بين العلم والحال هذا كان من مفاسد هذا الطريق ونسال الله العافيه. لكن في الحقيقة العلم والحال معا الباطل ده خلى الناس يقولوا ما فيش حاجة اسمها أحوال ما فيش حاجة اسمها قلوب هو العلم بس فماتت القلوب ونسأل الله العافية وصار الحجاب الحقيقي بقى بالعلوم غير النافعة في المنام ممكن في المنام محتمل وبنقول لغير الصحابه لا يمكن ذلك لانه هو الرسول لكن يرجح يستانف ولانه لا يمكن الجزم ما اصبحش ده دليل ينفع واحد يقول رايت الرسول في المنام فاخبرني بصحه الحديث الفلاني وشافهني بهذا الحديث يطلع الحديث بالناس عمرنا شفنا البخاري رحمه الله ولا الامام مسلم قالوا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام انه قال كذا ولا كل مره كانوا يجيبوا الحديث بالسند ليه؟ لان هذا الامر انما ايه؟ يستانس به مش المساله معروفه ان الرسول قال من راني تماما فاراني حقا فقد راني حقا فانا شفتني انا تمثل به والبخاري ومسلم هم اللي رابين الاحرارين الحديث دي طب ليه بقى ما حدش منهم ولا من السلف ولا قبلوا من واحد من الرواه ان يقول حاجه غير حدثني فلان اخبرني سمعته ما يقولش قال رسول الله لي في المنام. ليه؟ المنهج ده كان مرفوض عند السلف باتفاق يعلمه بالضرورة من طلع كتبه، مش كده؟ اي واحد يقرأ مثلا كل علم الامام الشافعي الموطا للامام مالك لقاه مرة من المرات، وهم دول أئمة الأمة باتفاق ولا لا؟ محدش ينازع فيهم، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كل العلماء إيه؟ متفقين على منزلتهم، عمرنا شفنا حد منهم قال هذا الكلام؟ عمر ما حصل، البخاري ومسلم دول أئمة متفق على قبولهم عند كل العلماء، حد منهم روى كل الرواة اللي في السكة في الطرق دي، مئات الألوف، عشرات الألوف من الرواة اللي موجودين في كتب الرواة، مين منهم قبل منهم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأته في المنام؟ ليه؟ مع انهم عارفين الحديث وصحته، ان هو من رآني فقد رآني حقا، فان الشيطان لا يتمثل به، لان ده لا يمكن دي الجزم دي، انما هذا الامر يستأنس به ولا بد ان يعرض على النصوص، ولذلك كان هذا امرا خارجا عن ادلة التشريع، لا عن ادلة الاستدلال، لا ما عن مصادر الاستدلال، لا ده امر الاستئناس وليس استدلالا. المنامات تخطئ وتصيب. ابو بكر الصديق قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اخطات بعض ما اخطات بعض، يبقى ازاي نجعله غير ذلك؟ يمكن ان يكون حق ويمكن ان يكون وهم. الله يهديه شخص، الله يهديه شخص، وما قالوش بقى على الشبهات الباطلة اللي عنده اللي عمال يخرب فيها.